جاء الحديث في عبرة لمن يعتبر في تفسير قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصور لهم الرسول عليه السلام هذه الآية على الأرض تصويرا حيث خط لهم خطا مستقيما وخط خطوطا قصيرة على جانبي الخط المستقيم الطويل وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق حوله وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وأرى فيما عندي من قال حكمة بالغة في هذه الصورة لأن الرسول عليه السلام صور الصراط المستقيم خطا طويلا وصور الطرق التي على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة وقال على رأس كل خط شيطان يدعو الناس إليه. ليه جعل الخط المستقيم طويلا جعل الخطوط حوله قصيرة؟ هذا تصوير بالغ في الروع في العظمة كأنه الرسول عليه السلام يقول أن هؤلاء الشياطين الواقفين على رؤوس مفارق الطرق يقولون يا جماعة اللي ماشيين على خط مستقيم وين ماشيين وين لا تصلوا شوفوا الخط طويل تعالوا هنا هذا طريق قريب من منال قريب الوصول. وهذا يتفق تماما مع قول عليه السلام في الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فأن يظل المسلم في حياته كلها مستقيما والله هذا هو الجهاد الأفضل. فبيجي الشيطان بزين له طريق قصير وهذه طرق صوفية وغيرها. ليه؟ لأنه الشيخ بلقن التلميذ أول ما بلقن الطريق أنه ما بإمكان أتصل إلا من طريق الشيخ. الشيخ ولي يوصف إلى الله ولذلك يغشوا المساكين ويتبعوا الشيخ ويستسلموا ومثل الخوانة اللي بيقطعوا أرض الجنة لأتباعهم وبيقطعوا باب التوبة لديهم وبحضورهم. الشاهد قال ابن مسعود يشير إلى هذه الحقيقة كم من مريد الخير لا يصيبه فهذا اللي ماشي على الخط المستقيم فهي يستطيله يجي بيمسك خط وطريق من هذه الطرق لأنه أسهل فاتبع شهوته فضل عن سواء السبيل. قال ابن مسعود كم من مريد الخير لا يصيبه إن محمدا هنا الشاهد إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع لأنه ما فهموا الدين. ولذلك فهم هذا الدين الظاهر الذي تمسكوا به يمرقون منه كما يمرق السهم من الربيع أي بنفس القوة التي يدخل السهم في الدابة المرمية ثم يخرج من الطرف الآخر بسبب شدة الضرب والإنهيار. كان كلامنا على إخواننا المسلمين هؤلاء الذين لا يتفقهون في الدين كيف يقولون ما ليس في قلوبهم؟ يقرؤون كلام الله آمنت من في السماء ثم لا يؤمنون بأن الله في السماء. يقول أحدهم بمناسبة وغير مناسبة الراحمون يرحمه الرحمن يرحمه من في الأرض يرحمه في السماء ثم لا يؤمنون أن الله في السماء مصيبة التعب وإنما يؤمنون بماذا؟ الله موجود في كل مكان الله موجود في كل مكان في الكهاريج والمجاري والخانات والبارات وبيوت الخنا والجنى إلى آخره كل هذه أماكن يجعلون ربهم ومعبوده فيها وهم يترفعون عن الكنوك بثياب. ذلك هو المراد العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.